من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الأكارم، عمار بيت الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة لك نجلس في بيت من بيوت الله، وإن شاء الله تعالى تحفنا الملائكة ويذكرنا الله سبحانه وتعالى في ملأ بهذا الجلوس. الرسول صلى الله عليه وسلم إننا ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فمن عنده. وشالت وسرب سبحانه وفقت في هذه الأوقات بين الصلاة والصلاة يقيم يسمع كلام الله، يقيم يسمع موعظة من المواعظ، ويذكر الله سبحانه وتعالى بأي نوع من الذكر. فرب سبحانه وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم اللي وعد باللي هؤلاء سوف يحفهم برحمته، وتنزل عليه الملائكة، وتنزل عليهم السكينة. وشعلي صلى الله عليه وسلم رب سبحانه وتعالى السكينة، طمانينة، الراحة من نشمد الآن في العالم اللي يطلبون هذه الراحة، ربما غرس أموال، غرس ملايير، غرس ديار، غرس يعني ربما حكم وما إلى ذلك، ولكن في السكينة. فهذا هذه جنحة جلسة رب سبحانه وتعالى في بيته من بيوته يريح ديس بهذه النية. الله سبحانه وتعالى أن يخلف وعده. إذن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الجلسات وهذه القعود وهذه الأوقات في ميزان حسناتنا، وأن يتقبلها منا. ونحن على مشارف عيد الأضحى المبارك اللي يستقبلنا إن شاء الله ربما بعد أقل من 20 يوما، هذه الذكرى رب سبحانه وتعالى جت من فيها مواعظ كثيرة. طبعا من أهم المواعظ أن يندحش إلا ربما كثير من ممن رب سبحانه وفق، نسأل الله سبحانه أن يتقبل منهم إلا زوائل هذه المناسك وإلى هذه البلاد وهذه البقاع ليشهدوا ما نفع لهم حقا من ذلك المشاهد. إلا ويمكن أزوانا مني مر الكرام لكي سوف يعني يتأثرون بها. وكذلك نحن رب سبحانه وتعالى يجو في هذه طبعا في هذه اللحظة في هذا الشهر بالتحديد شهر ذو الحجة اللي يستقبلنا يجو ديس يوم، وهو يوم عيد الأضحى، يجن يوم إلا ذكرى طبعا ذكي العيد نعم يفرحوا فيه المسلمون. وكذلك رب سبحانه وتعالى يجت يعني ذكرى غص مصدرها مغص تأصيلها يجد الرسول صلى الله عليه وسلم فسنها وجعله عيدا من مسنونا من الأعياد التي يفرح بها المسلمون. طبعا كلنا لك عصب لهذا العيد وهذا اليوم بالتحديد، وأعظم ما فيه يعني أهم سنة فيها في هذا العيد اندبتة عند سنة التضحية أو الأضحية. إلا رب سبحانه وتعالى يعني جت على لسان رسول صلى الله عليه وسلم سنة اقتداء بأبينا إبراهيم عليه السلام. طبعا أبونا إبراهيم وقعت له قصة قاعد ربما كان صد في هذا يعني في هذا اليوم وفي هذا يعني في هذه المناسبة مع ابنه إسماعيل، وربما سيكون حديثنا بإذن الله تعالى في هذه الليلة عن هذا من هذا الأمر لكي نستخلص منها العبر. من أهم قاع قصة من رب سبحانه وتعالى الديوزد في كتابه مش كان نبي بالتصر جر أبينا إبراهيم عليه السلام وكذلك ابنه إسماعيل من حوار ثم من تنفيذ وما إلى ذلك قاع عبرة لنا. وأكثر من ذلك أديس الرسول صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم أديج هذا العيد لقنصة لمسنون ويجعل الأجر الوفير على من يأتي بهذه السنة السنة التضحية. إذن قاعد نسوله لكي هو عبرة لنا، وهذا يعني كل منهج يجب أن نسير عليه إخوة باللي رب سبحانه وتعالى واللي خصنا نذكر القصة في القرآن الكريم أم من اعتبار مبكلش أما من باب التسلية أما من باب دي قل فيه المكان تفرج خاطئ. كل ما ذكره الله سبحانه وتعالى عبر لنا لقد كانت في قصصهم عبرة لأولى الباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. يعني ولمكن رب سبحانه وتعالى عنده قصة وما يقلن، يعني سواء كان طبعا قصة النبي من الأنبياء مع قومهم ومع زوجهم ومع أبنائه ما يكون، رب سبحانه وتعالى جدني لتكون لنا عبرة، بس كان نستجيس بعض الفوائد بعض القوانين بعض السنن إلا نأخذها في طبعا لكي ننجو بها في الدنيا وفي الآخرة. إذا نهاية من هذه القصص قصة أبينا إبراهيم عليه السلام مع ولده إسماعيل، إلا ربما رب سبحانه ذكرها في سورة الصفات، ربما قاعدنا كان أساسا نعزم هذه الآيات في قوله تعالى: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبتي افعل ما تمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين: سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. هذا المقطع من القرآن الكريم من سورة الصفات. رب سبحانه وتعالى يودس هذه القصة إلا أننا مش نطر إلا يعني نستحضرها ما نستذكرها في يوم عيد الأضحى المبارك، إلا حقت ندس عبر ندس عظات كثيرة يعني عبر. ورب سبحانه مش يعني تغدي وكتعظ يعني قلنا بي لابد أن نستشهد، يعني أن نستشهد ما أن نأخذ منهم. خاطر الأنبياء إثنين بتت توجن قدوة، معنى قدوة لنا أي نبي أن نسم باللي رب سبحانه وتعالى إلا جيت مش قرض الطوب، يعني قمة في ذلك العمل ما في ذلك الأمر إلا رب سبحانه فكرت هامي لكي نخذي به، بس كل عن تج بس كل نجنتين، بل هو أمر واجب. خاطر رب سبحانه وتعالى: إن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني أي رسول، طبعا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم هو الأولى، هذا النبي مباشرة، وكذلك الأنبياء كلهم قاعدس لكان مأمورين بأن نجعلهم قدوة. رب سبحانه جيت يعني مش قر يعني ضنضح استفاهم وجم النبر، رب سبحانه استفاهم خاطر الأنبياء، يعني حتى الاختيار حتى ممكن قد يهديني هامش شو يختار النبي لش رب سبحانه وتعالى يخير هؤلاء الأنبياء خاطر يستن بالتلة ديسن ليستن باللي ساعتني امتحن ساعتني اختبر ساعتني وشو المهمة هذه، يعني هذه التكلفة إلى كل فترة سبحانه وتعالى رسالة التبليغ ليستن باللي سوف يؤدونها ليستن باللي شو تنجمد ليستن باللي شو تضعف ليستن باللي وني أين دوني ذا الرجل المناسب، تعبر بعبارتنا الرجل المناسب في المكان المناسب. رب العالمين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. رب سبحانه وتعالى السن باللي والذي لقى النبي ليجس هذه الرسالة. إذن نشي معي لماذا إلا أن نتأسى بهم، نشي أن نقل غرصا أن رقب تتوتجن أن رقب هامجنا من أن نطعب ونعتبر، بعد ذلك طبعا لابد أن نطبق بعد ذلك. رب سبحانه وتعالى دني نينا يعني سوى سيدنا إبراهيم عليه السلام قبل هذه الآيات، رب سبحانه سوى إبراهيم عليه السلام مع قومه من التغ يعني في جدال في نقاش في صراع مع قومه، حتى أنه يعني مش قرز لانت بل أكثر من ذلك حاولوا أن يحرقوه، ورب سبحانه وتعالى بذلك جاء نصره من الله سبحانه وتعالى فنصره ونجاه من النار كما هو معروف. العلماء قال باللي حتى مسألة تسمية إبراهيم عليه السلام خليل يعني سمي بالخليل هم يخطرك يعني للشخص يعني طرك وحيدا أقرب الناس إليه منون ببس يمنس يعني كان من ألد أعدائه، معنى بل ننتهي الناس ليل يعني الليلة تنتهي لا أرجمنك يا إبراهيم في سورة مريم، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا، بس منسي الناس بعد غفي بتو وتكون يعني مش قروني وتكمل جروا مش سوف أرجمك، يعني يودي لهذه الحالة رب سبحانه وتعالى أنه اتخذ الله إبراهيم خليلا، مع رب سبحانه يجيد خليلا. وإبراهيم عليه السلام أن بعد ذلك سي مسخر يعني هاجر قومه ويسي بس نقع القومس بعد أن دعاهم بعد أن بلغ لهم إن ربي هب لي من الصالحين، يطلب رب سبحانه وتعالى رغم أنه كان في كبر يتوضي زعلوك العمر يعني وضي كتل وقتين لمش قرر يئس من الولد، ولكن مع ذلك يستنبل لرب سبحانه وتعالى إذا سئل فلا يرد عبده، فلا يرد عبده. معنى رب سبحانه وتعالى يعني يستجيب لكل واحد، وليمكن رب سبحانه وتعالى تابعد قلعد زواج رب سبحانه وتعالى، يعني يدعو ربي يطلب رب سبحانه وتعالى وهو صالح وهو متقي أتى رب سبحانه وتعالى. هذا الأمر لسنتنا إبراهيم عليه السلام، ولذلك بدر الدعاء، ولذلك ألح في الدعاء مثل زكريا عليه السلام. يعني كذلك زكريا عليه السلام يزوي ربي بنفس الحالة، كبير في السن، امرأته عاخر، يطلب رب سبحانه وتعالى يشهد رب سبحانه واستجاب له. ما ننسدني أيها الإخوان باللي رب سبحانه وتعالى واللي خسد أحد يعني قشرة مهما كان يعني أجزع الوصف في الاستجابة، أي قشرة يعني يسجي والأخ تخذ رب سبحانه وتعالى يعني يستجيب لك فيه، أي قشرة يعني تخذ استوضب روح عسى رب سبحانه وتعالى، روح عسى ربي ربي سوف يستجيب لك. خاص كل خطوط أكيد مثل زكريا عليه السلام أو إبراهيم عليه السلام يعني في تلك الحالة، إلا أي سوء من الولد يعني مش قال من ناحية العلمية، وكان الموضع في هذا العصر يعني أنه خلاص ينول يمكن أبدا أن يريد، وهو الواقع وهو الأصل. نعم، ولكن رب سبحانه وتعالى سغاد يخص كن فيكون، سغاد يخص قشرة، سغاد يعني يستجيب لشيء فسوف يستجيب. ولذلك مهما كان مشكلتك ما تنساش المشكلة مهما تكون، قاعد مهما تكون وتوضع مثل ما وصل إليه أبينا إبراهيم وكذلك زكريا عليه السلام. إذن كذلك الشيء بتتوضع لأي مشكلة تطلب رب سبحانه وتعالى، روح عسى ربي غرتس ربي فقط لا تعجل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث لا تعجل وسع الجل مسمس ولقى الهام يدعو غياء هام النغياء تدفع لكم وتقبل ديما ديما. نعم ديما عاود خطكم نسي نسي الله يمسي من يدعو ونسي مش يقيم باش كسر رب سبحانه وتعالى. زكريا كذلك ونسي من نجد مدة إلا يقيم يدعو ونسي رب سبحانه وتعالى إننا بلي دعون دعوني فاستجبت لهم. وكذلك الشيء دعو رب سبحانه وتعالى ما ذلك الدعو الدعو قال اللي يصفرش دخل سنبت وليس يفرش سن الخير شيء دوامن خطك دمت تعد يعني غش ثقة في الله سبحانه وتعالى باللي قد استجاب لك، بمعنى ربي لي يجيش مني الخير شيء دوامن. مثلا بدت الشرب الشيء الولد مثلا والشرب الولد السن باللي رب سبحانه وتعالى لا يخص وشتي شي ولد خطك احتاج مسألة الولد يغرب مساعة ساعة هترك دي جهل في هذه المسألة. ربي عني لبتا لله ملك السماوات والأرض يهب لمن يشاء إناثا، من يهب هو الله سبحانه وتعالى، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم حكيم. يعني أرحب ربي سبحانه حكيم، معنى ربي سبحانه وتعالى حكيم عليم القدير بعد الحكمة بعد ذلك، معنى العلم والحكمة رب سبحانه وتعالى انت لي السن بدي وش اصفلي اما اصفلي موش اشطيزت رب سبحانه وتعالى انت لي يقدر صفي بتنزل رب سبحانه وتعالى تدعوه بنية صادقة وتطلب منه الولد الصالح رب سبحانه وتعالى بدي السن الخير دي وطفلين اشوش بدي السن الخير جي تزوت اشوش تزوت بدي السن الخير وشيت اشلاحية وشيت اشلاحية. يعني تو اذا من السلامون ايو الاخوان يعني دعاء خاصة في المسألة كان سوى لسي مسألة الولد السن باللي الحكمة ربي من يخصيص يعني روح اصي رب الشبرك تضرع يا الله اطلب ربي اشوش اني لا اشي سعد خاطف يغلب. نعم يغلب رب سبحانه وتعالى يشسن الولد كان شقاء في الولد، يغلب يشسن الاولاد كان شقاء في الولد يعني الحياة نسن كانت مريرة بسبب الاولاد، يغلب ما يتسلسل الولد عاش حياة مطمئنة زوال جنب شعلتهم. اذا لذلك الشيء اطلب رب سبحانه وتعالى ربي ليسن الخير في بيت الله، هذا هو الاصل. لان الغنى اكبر مثال عند منايو عند قصة الخضر كان صب لي ذلك الرجل الصالح يعني رب سبحانه وتعالى يعني سيسيوي سيدنا موسى مع الخضر من بين يعني ما وقع بينه وبينه انه او الرجل الصالح او الخضر عليه السلام سيوض ستيقرط فيه انغيت انغيت اصلي مش خبري يعني. ولذلك سيدنا موسى ولي البوليم الكناز امانس اني خطبت نفسا زاكية بغير نفس يعني دي قشرة لان تزعلكم مش خروج ضرار. ولكن الخضر عليه السلام لغص علم لدني من الله سبحانه وتعالى اول ماني شدوسو باش كسي اسيبيا بتت المخزن ويجو الناس او اما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا فاراد ربك ان يبدلهما خيرا منه زكاة واقرب رحما. الناس يعني الخضر يفهمس حتى يستن ربي سبحانه يستندس يقنوا العلم لدني قل العلم من الله سبحانه وتعالى من الله سبحانه وتعالى يكتشف يقنوا على الغيب يستندس بتلنبع الناس غير تخط كامل او مبابد من ميل الوصليو صالحين صالحين ربي سنستاهل الوصليو خاطك فلوس غادي تزعلك دي غادي وكان ديش ربي سبحانه وتعالى خاطك ربي سبحانه وتعالى يسم بالتالي وكان يعني يسم بالغيب يسم بالفليو وكان غادي تزعلك الا سنستاهل استمرار لوالدينه ولذلك هو يسند معنى الخير الخير تنسل الخير تنسل الذي يؤمن ولذلك ربي سبحانه وتعالى يمر الخضر عليه السلام اتين وهو صغير باش يكون لوالدينه اسنش يقنوا في ربما احسن من ذلك ويكون مطيعا ويكون صالحا. اذا لاحظ الخير كذلك وفيني حتى فيني ازود بزاف احسن له وكان يزعلك قاعد بالمجرم وكذا ممكن يعني وهو الى نار جهنم ويعني بالله ربتي وضف روح الجنه باش تعبر وكذلك الوالدين يعني اتنس منع صدر من هذا الابن ربما لو كان كبيرا وسنيش ربما احسن من ذلك. لاحظ عندي حكمه ربي سبحانه وتعالى. اذا تطلب ربي فقط اطلب ربي اني شو فرض بذلك خط كل مسير هو الله سبحانه وتعالى ولذلك لابد ان نتوجه بالدعاء الى الله سبحانه وتعالى. ابراهيم عليه السلام زوج ربي سبحانه وتعالى قال ربي هب لي من الصالحين ان يا ربي اشد اجي ولدك هب لي من الصالحين ايتوني كذلك نقف وقف هنا توقف دين متى عندما ندعو الولد يجب ان ندعو ولدا صالحا ان نطلب من الله ان يرزقنا ولد صالح اجي شي لاخ يوبك وش يدي قنوط فيه اخويا دي عادي يخدم هي كذا اما ربما يتوعيق مفهوم للأسف في عيد طيب كريم قال اوه ده صفحة تاورت هذه صفحة تاورت اوه يضفل يا ابو شاطر مش كان صفحة تاورت كان صبت من ميت استعمال توني تستعمل فيه مسألة الميرات مش كان صفحة تاورت كذا كل هذه امور طبعا ما انزل الله بها من السلطان ربي هب لي من الصالحين طلب ربي شو اعرض اصلح يعني حتى نعم توقار قالوا شو داش اللو برك ادي يزيني داش اللو المهمات استورت يعني قلت في الحق يتوعني سيد ما الواحد للاسف اللي هو اسمع الجوال حتى الى يوم الناس هذا الا غرس هذا الفكر اذا هو فكر ليس صحيح طلب ربي سبحانه وتعالى اشق الولد نعم كامل ده وحدي يعني مريق لمش قار بس يعني الكمال ان شاء الله الخلقي وكذلك الكمال الخلقي والصلاح وهو الاولى فلعد قرش قنوفلي يعني صار قنوفلي الله يدعو لك بعد الممات كما قال جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما مات عبد قطع عمله الا من ثلاث من بين ما ذكرنا او ولد صالح يدعو له العرش قنوفلي يعني من المريق صالح ظهر تلي تسيسغير ولا وحدي واش عليتك منش يعني منش تونيو اما شي قل مشايخ يقار يعني اذا ديما يقار وني يغسل الخير اي يطلب اي رزق ربي ارى وحدي ارى وصلح ارى دا وحدي عنده نعم خص ربي يعني تخص مش قد دعاء الحسن اطلب ربي سبحانه وتعالى اشي رزق الولد الصالح كما جاء في عباد الرحمن ربي سبحانه وتعالى ذكرتنا في سورة الفرقان إنا دعوا من بين أدعيتهم خان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وشان غير لن تقر به أعيننا بل لا إلا أن سعد السيس الدنيا قبل الآخرة نعم الدنيا قبل الآخرة كذلك الآخرة من باب أولى يعني دود الدعاء المؤمن صالح المتقين قرنمو يعني قرب لي يا رب سخانة قروف الله تقر بها عيوننا شو شالي صادع الدس مدن اذكرنا شو قال في قالوني ما نوقع دميكو قال ميت شو شعلته فلان زو ما تنتميتني وفيها الدس الله يبارك كذا وكذا الله يبارك كذا اتظل الله تمجيدة عمر يعني وشعليتك صادع رموني قال خدام قال يعني ابتش اوصاف جيدة وتصور العكس العكس والعيد بالله قال ما نو فلان قال فلان بميس فلان تسجل خيص قال أخبار سيئة قال سجل ترضيك كذا السويدي جو كذا جويد جو كذا فعلوا كذا حقق المشكلة لذلك بتيخسي قن حد يعني الدعاء للولد هذه كمل الدعاء الولد الصالح طلب الولد الصالح بشكر ربي سبحانه وتعالى يسعدك في الدنيا والآخرة بهم أبونا إبراهيم عليه السلام يدعو إن ربي هب لي من الصالحين رب سبحانه وتعالى إن بشرناه بغلام حليم ولكن رب سبحانه وتعالى يتش الأولاد حتى الأولاد جلبت شيء والأخ بلي الفتنة إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم يعني يغلب المدن رب سبحانه وتعالى سنوش الولد ليبتليهم فيه يغلب المدن سنوش المال لكي يبتليهم في ذلك المال يغلب المدن سنوش علم لكي يبتليهم في ذلك العلم إذا كل ما أعطاك الله سبحانه من نعمة سنبلي يبتلى نعم أتين الحمد لله ربي يرزقني أشكر ربي سبحانه وتعالى استجاب لدعائك مستحول فرح ولا تفرح خاطر قارون يفرح قرن يفرح ولا انت قارن مش يطلب المال، يطلب رب سبحانه وتعالى يشيس المال، ممكن يطلب نعم يشيس المال، ولكن مشكل يفرح، مشكل وليسهم باللي المال اللي يشيس رب سبحانه وتعالى ديك المال اللي ابتلاء. اذا الشيء ايها الاخ بتشيس رب سبحانه وتعالى المال اسم باللي ديك الابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ادرك لينظر كيف تعملون، ادرك بالريل ما تسرست يشيس رب سبحانه وتعالى اطفلي شيش طروة شيش تزوان شيش بورص، ادرك بتجمع ترويني، هل انت ترويني تسيس ان شاء الله جنة موعدي بالله قد يكون سببها لك كيف في الدنيا وفي الاخرة. اذا لذلك رب سبحانه وتعالى يعطي المال ويعطي الولد فتنة لنا، انما اموالكم واولادكم فتنة والله عنده اجر عظيم. اذا لذلك حتى بعد ذلك اني فاتقوا الله ما استطعتم، يعني حاول تتقوا الله في ذلك الولد، اتق الله في ذلك الولد في ذلك المال في ذلك العلم وفي تلك النعمة ما استطعت من ذلك سبيلا. اذا رب سبحانه وتعالى ابتلى ابراهيم عليه السلام بالولد، شو استوى الولد؟ نعم لغش الولد، ولكن اجلس قيل امتحان، اجلس قيل امتحان حقا قيل امتحان لا عسير، قيل امتحان لا مش قرأ مش ننطره بالطوبيا قمت امتحان لن يا ولد حد اكيد ليش بعد ابراهيم عليه السلام ليش حد رب سبحانه وتعالى شو هذا الامر؟ شو هذا الامتحان؟ شو هذا الابتلاء؟ يعني ايش لسيدنا ابراهيم عليه السلام؟ الناس رب سبحانه وتعالى نعم رب سبحانه وتعالى فلما بلغ معه السعي سيوض، لاحظ يعني حتى هذا الامر سيوض، يعني ابراهيم عليه السلام ايش سوض فيه؟ قال ياوض معاس مش خد برضو ساعي دائما يود معاس يا مش قاري خدمتي يعني إلا معاس مش قاري تحتاج دفعتي في معاس حقت مقعش انت من الامونيز هذا عرش قلوه في المنية مش ما شاء الله يبارك يقابل اشك تحنوتي قابل اشك يقن نوزين يقابل اشك كذا يعني اشك تدهنت وما يقول في السجن اشينا اخويا الصنع اولو في كذا مستحى ساكرة بديك السيد وش عليك شي غشتار وقت اتني قابلناش نعم ديك اشهد وحدي يعني اتني هنانا شراه يبارك اتني قابلناش كلش ما شاء الله ديك نعمة من الله سبحانه وتعالى سيدنا ابراهيم عليه السلام ربي السوتي لهذا مش يقولوا فلين لن مش خل برضا واس ودعي على ذلك في سورة البقرة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل إلا معزمني اللي خدمت اللي خدم معاس مش قال لي السليت معاس إذا السوت إلى هذا فلما بلغ معه السعي قال ياود إلى هذه مش قال قمة نعمة نعمة تلاج نجنة رب سبحانه وتعالى بس خطني بعد ذلك الامتحان وخطنا الزاول امتحان وخطنا الزاول ابتلاء أدرك بالتعالي سنة أبراهيم أنا أتي مش قال أتي سلسة يقول اختبار امتحان لسيدنا إبراهيم عليه السلام لينظر ماذا يفعل طبعا بعد بين بالليل رب سبحانه ليسمى بدأ سنة إبراهيم مش قال لي أمشي نطور في بداية اختار إبراهيم وجدوره ليختار ليخير سنة إبراهيم واختار كل الأنبياء ليسمى اللي سوف يفلحون وإنما فقط ينسين قاعد وشغله ينسين وجد سنة إبراهيم إبراهيم ليسمى باللي سوف يستجيب ليسمى بعد ذلك سوف يفلح بالامتحان ولكن قاعد ونقصته أمشي نظام مش جي مثال وما مع الفارق الفيلم ساعات ربي يقول فيلم مسرحيات قاعد نتصور هذا الفيلم نكري بين قاعد القارئ يعني قال البطل ما ولينا يعني توم هانكس فيلم يبين تدرب في نهاية المطاف سر تدرب ويمكن عمري إيش يقول فيلم مش سامع بتدرب ما يقول فيلم ما يضام دقيت مسرحيات نهاية الباب يعني البطل ما ولينا قاعد بتسس فيلم في نهاية المطاف أنت يخسر وسامع فلش قاعد فلان قاعد يخسر باللي لبزم ولا يدرب ولكن بق كيف يا كيف ابن أي نتبع الفيلم كيف يتابعون بتمعن ويعتبرون دبين بعض الظهر ممكن تسمع ساعة ساعة بعض الأفلام ممكن تبيس كليك ما تبيس كليك شراء نشين نادني يعني في مسألة الأفلام أسفل الله المثل الأعلى ربي تشان مثال حقيقي وجد فيلم لن غدا مثل برك وإنما وقع حقيقة صار سيدنا إبراهيم سيدنا موسى عليه السلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قاعينه يعني قاموا بهذه الأمور فعلا ذي كل فيلم مش قارب الواقع يتوحكي أنا لكن رقبت بخلال آية الله سبحانه وتعالى قاعدين انه عبارة عن أفلام حقيقية ما هو الهدف بس كان النبي صلى الله عليه وسلم أما اثنين أكيد أمرهم قد فرغ منفروا منه منه منذ البداية نغ إبراهيم عليه السلام ستستعود رب سبحانه لهذه النعمة أديت بعد ذلك الأمر من الله واختزيت الأمر من الله سبحانه وتعالى وجيك لك الأمر برك أيضا بتاء أدرك ترشد ورؤية الأنبياء صادقة كان صب لي كل الأنبياء سأغذر منك الرؤية هي صادقة بل هي وحي ديك الوحي من الله سبحانه وتعالى معنى ساس يعني مش رب سبحانه ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسول يعني من طرق الوحي أنه الرؤية الصادقة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يعني قبل أن يأتي الوحي وهو القرآن يعني بتنزيل يتو كان يرى الرؤى الصادقة نغ رؤيا الأنبياء صادقة فجاء الأمر من الله سبحانه وتعالى لإبراهيم عليه السلام بذبح ابنه قلت ما تغرس أمك طبعا داني الشهام يود هذا القصة أصلا الاعتبار ما هي أنه ولدي قال أمر ربي سبحانه وتعالى يشس إبراهيم عليه السلام لينظر كيف تكون الاستجابة. نشي كثير من الأوامر ربي سبحانه وتعالى أمرنا بها، كثير من النواهي ربي سبحانه نهانا عنها، يمر هل لك أن نستجيب على شكل إبراهيم عليه السلام أم لا. ثم بعد خمس قرن نحاول نقب يعني الأوامر نشي مقارنة بأمر سيدنا إبراهيم لا تسوي شيئا. معنى هل يمكن تسوي أيها الأخ بين الأمر بالصلاة وبين الأمر بذبح الإبن؟ ويمكن عمرك عيتين تظل 100 ركعة أو مليون ركعة كما يما تظل ويقرر سمي أكيد قاعدتني الشيء قلنا يني بالليلة معلش ما قد غير صوت تظل علاش باش كان سنداني باللي بتا الأمر يشيص ربي سبحانه وتعالى إبراهيم بقل الأمر مش قيد لم في منتهى يعني الصعوبة مش إن طروج في أمس الحاجة معنى كلوقتي لن يحتجز داني دخل يغلب السجن ساعة ساعة عزيز بعض الأوامر شيني يودي الحالي قور الحالي قور لش يد الجانب يد الحالي قور أسين الحية أقول سيدنا إبراهيم أتزمش الحالي قور سيدنا إبراهيم أمني مثل قد الوقت نصح يحتجز وقت نجز الأمر يطبقت يطبقت وقت نيطبقت مش يدزم بعد إذا الشي منش منش الأمر إذا جاس شي يقول مثلا منش متى أشينا ودي رمضان صيف يعر يقرأ ودي الأغالب وتنجمة يا حسن متبين بيت رمضان صيف منش داز من الصيف مقارنة دي وغرس سيدنا إبراهيم عليه السلام الأمر سيدنا إبراهيم باش كان يغرس من ميس من ميس إذا يزعلوك وهو محتاج إليه. إذا باش كان نركب أيها الإخوان أنا قارن نركب الأمر اللي سيدنا إبراهيم عليه السلام وش قال الأمر لهين دخل ظروف الوقت مش نوز تقول ظروف لهينة يوم يتعلمون بالظروف أشي اللي غالب الظروف أو دوت نجمة أشي مثلا قال أودي الحرام أقول الحرام لك تحنوت أودي اللي غالب يد شانو كغمس تحنوت ولا قراموني قرب اللي ديك شي زين نعم ديك شي يعر مسح ديما يا الاخ باش كتلاح باش كتسيدي ما تبلي باش كتتقوى على الطاعه فكرنا ابراهيم عليه السلام فكرنا ابراهيم في طبعا عندك نموذج والانبياء كلهم على هذا النموذج يعني كل قال يعني نموذج مراسك يعني عاصي قال امر على ذلك ولكن شو شاف ديك مثال فكرنا ابراهيم عليه السلام في امره من الله سبحانه وفي امر الله سبحانه له بان يذبح ابنه وهو في امس الحاجه اليه باش كختني يهون عليك الامر اتلقوا ختني الظرف كيدس لا يسوي شيئا أما ظرفي سيدنا إبراهيم عليه السلام إنه وقت يسجد الأمر من الله لماذا؟ بذبح ابنه. إبراهيم عليه السلام إذا مباشرة إلى ابنه ينقل له الخبر لماذا؟ بس يعني أداء الامتحان يكون بينه وبين ابنه ماذا به ممس كذلك أديت معاس الامتحان باش يفلح في ذلك الامتحان باش كذلك معاس كذلك من الفائزين من المحسنين من المفلحين باش كذلك تستيفر رب سبحانه وتعالى حتى من بعد تستيفر باش رب سبحانه وتعالى يعني الجائزة مثل ما يعطيها لأبيه كذلك وكذلك ممس ولذلك إبراهيم عليه السلام يزرس يمس الناس يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى خذب التغتيني. طبعا سيدنا سلمعين عليه السلام يعني جاوبت الامر انه وجه يجد بين عشيه وضحاها وجه يعني قال سيدنا ابراهيم سيدنا اسماعيل عليه السلام يعني قال بس يجد مني قوه وكان معه واحد وكان لزمه قال درع عشر غصه كذا سيدي خلاص معي نحمل لك وتعويضه لا ابراهيم شاور دشاور سيدنا ابراهيم شاور دشاور معناها هذه يمكن سيدنا اسماعيل عليه السلام هذه يمكن سيدي لاش ما كذا دين الراي لا سيدنا اسماعيل عليه السلام كذلك يفهم باللي الامر من الله مداني السم باللي الامر من الله الناس يا أبتي افعل وجي ما أمرت خطي ما تمر معنى قاع نجس الأمر من الله سبحانه وتعالى قبل أخت أي أمر من الله لك قبل أخت ما دمس ربي سبحانه وتعالى يعني آمر إذا لابد أن نستجب لأمره إذا لذلك توني كذلك يزمن أن نفخه أيها الإخوان رب سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم يسجل الأمر رب سبحانه وتعالى أما الرسول صلى الله عليه وسلم يتولى بلي رب ليقر أما الرسول صلى الله عليه وسلم ليقر أول تكلمة تفهم طبعا نسوى الذي قال شيئا قطعي قال شيئا تسند باللي الحق معنى يبين ثبت عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو استعمل ليس عقلك أو استعمل ليس فهمتك أو استعمل ليس رايك معاطفتك خاطئ إذا ما تكون يعني داني تستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى خاطئ حتى إبراهيم عليه السلام لحظ يعني إبراهيم أنا أتخذ أختي يعني قلنا قاسي ليش ربي في صورة هود غنني إن إبراهيم لحليم أواه منيب حليم ما ندي قاعد لنا شفوق يعني غسل رحمة غسل رأفة وجي مش قارع يعني قد قال لين دم سيدنا إبراهيم غاليظ خطي سيدنا إبراهيم كان حليم يعني ولي قبل أصلا وقت نزلت الملائكة باش كتدمر القرية لوط يعني كان يعني يجادلنا في قوم لوط كما جاء في تلك الآية. جدل رب سبحانه يعني جدل الملائكة باش كلا عديس وخرفت العذاب بعد تسسني كتفرصة هامي خط كان حليما ربي إننا إن إبراهيم لحليم أواه منيب يقول حليم يعني وجه يقول مسقوج والسخاص خاطي معنى وقتني لي غراس وكان يفولي غرس ليش الفوق على ابني ولكن مش كان سنب اللي داني قمة في الاستجابة معنى اللي سنب اللي الأمر بالله إلا متوالي ربي سبحانه وتعالى. ثم حتى في كما روي في الأثر في هذه المسألة يعني على أنه إبراهيم عليه السلام يجو كل احتياطات بس يعني ولي شفق خاطك للسن والزفزان مستحي تحاول الذي سبعت كل يعني يودني ما يودن كذا يودن ولا يعني يودن سوى المس يعني ماذا به ولي خزر غص يعني في حقه كثير من الأمور يعني وكذلك يعني موسيس بس كذا يعني هذه مع التغرسس كل هذه الأمور بس كل شفق بس كل استيقاش على ماذا به الأمر ربي سبحانه ينفذ دنيا الله كذلك حكمة ما هي أنه أيها الأخ بس كشاعة ربي سبحانه وتعالى الطاعة بس كشاعة ربي سبحانه وتعالى شيل المعصية وفر الأسباب أول تجي منش من المعصية خاطر التبي جات زود الشيء زود منش تتربي المعصية أتشعل ما تنتهي في تفرج يشرى شك تسني المعصية قال تحاول لا تحاول تسمى اللي تسمى تسمى طفى ما إلا كي تسني التوييز مسقر الريح اللي فيها عندنا وصلنا كعبارة قارن يعني طاقم الباب اللي يجيك من الروح يصدو يعني قلنا قلنا يقلوا شيء تو يجيت قلنا قلنا بالي المعصية هذا تيوب ذا الشيء ما ذلك يشتريبه بس كنت طفت ديس وجاء طلع المعصية وجاء طلع دينا بتقارد لا غير بغيفي لا تيوب ذا الشيء حاول يا حاول ماذا بيك التتبع وأكثر من ذلك كذلك التوختني في تلك اللحظة الشيطان قيل أنه كان يتراءى له ولذلك يعني تز مسألة الجمرات يعني كل ترقب أزيس يعني بدي وسوس له أبدأ يعني يرميه بجمرات تزدخني سنة يعني رمي الجمرات في الحج هامي يعني كذلك السبب اللي ويمكن أي معصية مغيطها الشيطان ماشي جام النبر السبب اللي للتسج السبب اللي للزراج ما عليك إلا ماذا أن تطلب الله سبحانه وتعالى تلجأ إلى الله وتذكر الله ذكرا كثيرا خطك الشيطان يعني عندما تستعيد بالله الشيطان أدرون سغزر ربي سبحانه وتعالى الشيطان أختنا أدرون تستعيد بالله وتذكر الله الشيطان جدس إذن حس نفسك بالذكر ابتعين على المواطن المعصية روح لمدشل أشعون في الطاعة روح لمدشل أشبع المعصية طلب ربي سبحانه وتعالى ذكر ربي سبحانه وتعالى استعين بالله بشكر ربي سبحانه وتعالى يعني يحبب لك الطاعة ويكرر لك المعصية صراع الشيء والأخ يعني تسود دمانشا مستحب حبائل الشيطان وتذكر ربي سبحانه وتعالى لا تستعين بالله لا تبتعد عن مواطن الذكر وكذلك تقدر على المشلل ديس المعصية ستستطيع لنفسك أن ترى المعصية ما تعد مع المعصية وقتني كيف تكون لك القوة كيف تكون لك يعني القوة بشكل تطيع الله سبحانه وتعالى ثم تمنع نفسك على المعصية نصيدنا إبراهيم عليه السلام حقا يعني يطبق هذا الأمر ولذلك يعني مش إن سيسينا إبن إسماعيل عليه السلام إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى إنس إبن إسماعيل عليه السلام يا أبت فعل ما تمر ستجن إلا إن شاء الله من الصابرين ذلك ذلك النبي قنشرة بل كذلك أو سيدنا إسماعيل عليه السلام أول ليس يعني بين عشية وضحاها لسبقته تربية يعني أو سيدنا إسماعيل عليه السلام يتشدك بيت وهي بيت سيدنا إبراهيم عليه السلام أكيد هذا البيت يتوق بيت صالح قل بيت إلا بيت النبوة طبعا شدا ديما النبوة قلمي تاديك القدوة باش كان نبي يعني باش كده عاد ترون تبين الأوامر ربي سبحانه وتعالى سعاسين غمنيك يلا تزلط سعاسين غمنيك ترى تزلط أول تجاوني ده حرام أول تبا أول تجا بتلي عصي السم باللي لك ساهمت في ذلك باللي يشوس وفرح تدارت الجو الصالح باللي يشيلك ويغاز المعصية تدارت باللي يشيلك وفرح الجو الموبوء لا لما أجعل بيتي بيتا ذاكرا ولذلك دعا لقني عصي شرمة صنع ممي تتربت على الصلاح صنع ممي توفر أبواب يعني أمشقر وسائل الصلاح كما وفر أبونا إبراهيم عليه السلام ابن إسماعيل وقتني جلبت رب إن شاء الله صغرت السين دول الاثنين تحرام وقتني سوف يستجيب لك صغرت سوف فرد إن شاء الله يعني لما يقل أمر سيدة ما تنس والتجسراني بإذن الله سبحانه وتعالى سوف يستجيب لك إذا لذلك نخص بش كان طعن طربان بش كان طعن رب سبحانه وتعالى كي يصلح كي يكونوا صالحين إذن من نوفر لهم الجو الذي يساعدهم على ذلك بعد ذلك جاءت بعد ذلك استجابة ربي سبحانه وتعالى وقت النية التسجيس. فلما أسلم وتله الجنين وقت الجبين ربي سبحانه وتعالى زكاسي سيدنا إبراهيم عليه السلام ألعت قرنني يا إخوان بلدي وقعك تغلط داني لاش لا مجال الخطأ داني عمرك ولمكن قال لها ربي اغفر الذي غرس لاش ولي غرس ربي ليغرف الأزل باللي سيدنا إبراهيم ولي غرس سيدنا إسماعيل توجد بالي ربي سبحانه وتعالى انت سجر الموسيني انت لي قال سغرس وجد سيدنا إبراهيم ليتقوم بالعمل فقط ولكن من سجن الموسيني ربي سبحانه وتعالى ولذلك انت لي قضى في الأمر كله ذن مش كامل شيء مش باللي ما من شيء إلا بأمر الله سبحانه وتعالى مش قفوض أمرك إلى الله ربي ناش تجي نشرى تجي السب اللي مشي لنطور الخير الخير تدواني لرب سبحانه وتعالى الخير تدواني أمر الله سبحانه وتعالى تعالى ونهاك عنه نغسنا إبراهيم عليه السلام يسجخني الأمر بالتوقف وفديناه بذبح عظيم. فلما أسلم وتله الجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا أختني يسجع يعني الجائز تنبتى أن الله سبحانه وتعالى يشيس الكاشي أنه مسلم أنه فلما أسلم أسلم بعنا يعني استسلم لأمر الله سبحانه وتعالى خضع وهذا أمر الإسلام وذلك في سورة الحج رب سبحانه وتعالى أنني هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا يعني ملة أبيكم وإبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا أول مسلم على وجه الأرض أول من أسلم سيدنا إبراهيم عليه السلام. إذن سيدنا إبراهيم عليه السلام كان مسلم حق وعكسه البتة عكسه النفاق نفاق البتة انت النفاق النفاق لحية هذا يمكن بعض الأمور سهلة لكن تقوم تسيس تسعى بعض الأوامر أدس نقرم وقتنا ربما قد تعصي الله سبحانه وتعالى وهذا حال المنافقين المنافقين النام رب سبحانه وتعالى فيهم لو كان عارضا سفرا قاصدا لو كان عارضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوا ولكن بعوت عليهم الشقة. المنافقين طوف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حضن الصلوات ولكن صلاة الصبح تقرصن يعني ما لن يعر وتنجمن أين الأمر سهل توتجنت صح لن يعر لا يسلمون لا يسلمون أمرهم لله. لاحظ رب سبحانه وشان نموذج سيدنا إبراهيم عليه السلام في ذبح ابنه في أمر صعب قال الله حقت من صعب جدا مش خلني بين باللي الإسلام الحقيقي الاستسلام الحقيقي المسلم الحقيقي أيدوني لن في في في في الشدة ما إلا أن يقر ما إلا أن يعر واختني يأتي الاستجابة لله سبحانه وتعالى أيدي المسلم. إذا الجائزة الأولى ربي يشسكاش الإسلام يشس باللي قد صدقت الرؤيا لكن صدقت لكن المسلم بحق. الأمر الثاني ما الجائزة الثانية وفديناه بذبح عظيم يشس ربي سبحانه وتعالى يعني لعلى هذا الأمر ذبح عظيم مش سجن فريش طبعا نفريش قيل دفريش المهم مش ذبح عظيم يعني قائل مش سجن مكافأة قال أخ أو تخصيه أغرست مقابل هذا الأمر إلى كتخم الدين. وأكثر من ذلك أديس الرسول صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم أديس أدي جاونتوني ديكت سنة سنة إلى يوم الدين لاحظ كل عام إلى يوم الدين يمسل من قاعد كل مسلم لن غرص لن يذكرون سيدنا إسماعيل عليه السلام وسيدنا إبراهيم ذكر في الآخرين يجلس لسان ذكر في الآخرين كما طلب يطلب ربي سبحانه وتعالى أسجد لسان ذكر في الآخرين يجلس ربي سبحانه وتعالى لسان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جو هذه سنة من سنن الإسلام إلى أن تقوم الساعة لك ديما نذكر لحد أصغر تفكر أصغر تفكر لماذا تفكر وهكذا إلى يوم الدين لكان ذكر سيدنا إسماعيل لكان ذكر بنا إبراهيم عليه السلام في هذه المناسبة. وأكثر من ذلك ربما نختم بهذه وهي من أعظم الجوائز ربي صلى الله عليه وسلم في بداية النبل لإبراهيم عليه السلام يطلب ربي ولد أو شاس ولد وجعل الفتنة في ذلك الولد يعني ذلك فتنة همي ابتلاء ابتلاء ربي سبحانه في ذلك الولد فلما نجح سينجح ربي سبحانه وتعالى إني سغرست معناه نعمتك وشي غرست أغرست إبراهيم استجاب ربي سبحانه وتعالى يعني يشس الكاشة مش قال نربح في الامتحان أكثر من ذلك التسجر يشس طروا وجر ومن وبشرناه في نفس الآية عمي وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين معنى يشس الرزق ينفيني لا غش حمك الناس أصلي لا غش يعني تربح مية في الامتحان وجر ومه أش كمل يقوص في ضخ وجر الله في عمرك أصلي صالح بل وجر ومن وجعلنا في ذريته النبوءة والكتاب أو طروا يشس الشديس يعني ذرية في ذرية هؤلاء الأولاد الشديس النبوءة إلى يوم يعني أدس الأنبياء وكل الأنبياء بعد ذلك مغالب الأنبياء ونخل كل أغلب الأنبياء كلهم من ذرية إبراهيم عليه السلام يعني سواء كان إسماعيل ومن ذريته يعني شعيب وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك ذرية إبراهيم عليه السلام من إسحاق ثم يعقوب ثم يوسف عليه السلام كما قال الرسول الكريم وابن الكريم ابن الكريم ثم بعد يعني بنو إسرائيل أنبياؤهم كلهم من ذرية إبراهيم عليه السلام يعني يشس أو تفرت لن هامي خاطك استجاب أمر الله سبحانه وتعالى. إذن محصلة قوله الإخوان دبتا أبونا إبراهيم عليه السلام ولد النموذج ننطر ديك النموذج يعني للاختبار العسير نشين الأوامر التي تشاور سبحانه وتعالى من صلاة من زكاة من صيام من غض البصر من اجتناب الفواحش دمنش هذه الأوامر والنواهي مقابل الأمر يشهد رب سبحانه سيدنا إبراهيم عليه السلام سيدنا إبراهيم عليه السلام نجح سيدنا إبراهيم مع ذلك ينجح استجاب لأمر الله سبحانه وتعالى نشين مش قال يعني أتفه الأمور نعم قربك تركب دمنش الأوامر مخالطة بسيدنا إبراهيم لا تعد شيئا مذكورا لا يذكر ومع ذلك كان الحاجز ومع ذلك كان تكسل وندعي بعد ذلك بأن المسلمين نسأل الله سبحانه وتعالى الهدايه والتوفيق والحمد لله رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدمنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.